بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب الكرام في معركة بدر، هذه الغزوة المباركة التي كانت فرقانا بين نور الحق وظلمة الباطل، الحق الأبلج والباطل اللجلج، الحق الذي هو من عند الله عز وجل والباطل الذي هو تزيين الشيطان وكيده ومكره. فإذا كان ربنا عز وجل أوحى إلى الملائكة وأمرهم أن يتوجهوا لنصرة أهل الإسلام، وربط الله تبارك وتعالى على قلوب أهل الإيمان وألزمهم كلمة التقوى وجمعهم عليها لأنهم أطاعوا الله والرسول ولأنهم ثبتوا وصبروا ولم يتنازعوا فيفشلوا، سنرى الجانب الآخر وهو جانب أهل الشرك، كيف كان حالهم حتى يهزموا. لقد عرفنا أن أعظم سبب من أسباب انتصار أهل الحق استمساكهم بالحق، وسنعلم الآن لماذا يهزم أهل الباطل. قال الله عز وجل: ولا تكونوا، هذا نهي من الله، وهذا النهي فيه معنى التحذير. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اللا هنا هي اللا الناهية، والنهي هنا له غرض، والغرض هو التحذير. الغرض هو التحذير، أن يحذر ربنا عز وجل عباده المؤمنين أن يتشبهوا بسبيل المشركين. طيب، ما هو سبيل المشركين وما هي أخلاقهم؟ المسلمون عندما خرجوا لتكون كلمة الله هي العليا، خرجوا مطيعين لله والرسول، كانوا يجتهدون في الدعاء، كانوا يجتهدون في الذكر، كانت قلوبهم تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا خاضعين لله، مقبلين على الله، منيبين إلى الله. هذا حال أهل الإيمان. أما حال أهل الشرك والكفران أنهم خرجوا من ديارهم، لهذا المكان وهو بدر، خرجوا وصفهم ربنا عز وجل بشيئين، بهذان الشيئان أفضيا إلى نتيجة. الشيء الأول البطر، والشيء الثاني الرياء. ولما قال البطر قال بطرا، ولما قال رياء قال رئاء الناس أو رياء الناس. إذن البطر لا يتعلق بالناس، وإنما البطر في أنفسهم، والبطر في اللغة بمعنى التقوي بالشيء، فالإنسان الذي يصاب بالبطر بتبقى عنده إمكانيات، لابد يكون عنده إمكانيات، علمية، إمكانيات مالية، إمكانيات بدنية، إمكانيات فكرية، فيتقوى بهذه الإمكانيات على ماذا؟ على الالتفات لنفسه فيرد الحق. يرد الحق ليه؟ لأن عنده إمكانيات، فيريد أن يوظف هذه الإمكانيات لرد الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة. أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ظن هذا الصحابي أن جمال الثوب وجمال النعل دليل على الكبر، فقال: إن الرجل المرء يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. مش شرط بقى التواضع يبقى هدوم قطعة والجزمة بتاعتي مقطعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فالجمال مطلوب، ولابد أن تقع عين المسلم على كل ما هو جميل. الأماكن التي نجلس فيها لابد أن تكون نظيفة وأن تكون مرتبة وأن تكون تهويتها جيدة وأن تكون بها لمسات تدل على الحسن والجمال. دي مسألة مهمة جدا. يعني إذا كنا في مسجد لابد أن يكون هناك أماكن مخصصة للأحذية، لابد أن يكون هناك فقه عند استخدام المياه وعند الخروج من أماكن المياه. لو انتظرت قليلا الماء الذي ينزل منك في الوضوء سينزل في مكان الوضوء، فتدخل المسجد فلا يصاب المسجد بماء الوضوء المتساقط. المسجد لابد أن ينظف تنظيفا جيدا، لابد أن تخفض فيه الأصوات، لابد أن تكون الإضاءة مناسبة والتهوية جيدة، لابد أن تكون الحيطان حيطان جميلة وحيطان نظيفة كالبيت سواء بسواء. أرأيت البيت؟ الأطفال جرت العادة أنهم يأتون من المدارس يرسمهم على الحيطان الذي أخذوه في المدرسة. الأم تفاجأ تجد الحيطان مليئة بالكتابات وبالرسوم وبالنقوشات وما إلى ذلك. أطفال، لو تركنا هذا الأمر يوم بعد يوم يوم بعد يوم سنجد أن حيطان البيوت لا يستطيع أحد أن ينظر إليها. ده ليس بالجمال. لابد من النظام. النعل يبقى الاتنين جنب بعض، مش تخلع نعل بتاعك تقوم رامي النعلين كل نعل في حتة، واحد على وشه والتاني على جنبه. حاول أن تكون منظما وأن تكون جميلا في تصرفاتك، لأن الله ماذا؟ جميل يحب الجمال. العجيب أن المدارس انترناشونال يعلمون الأولاد ما يسمى بالإتيكيت. الإتيكيت في الحقيقة هو الجمال الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ولكنه إتيكيت الإفرنج، إتيكيت الإفرنج، يعني كيف يمسك الشوكة وكيف يمسك السكينة. يعني حتة اللحمة دي ممكن يأكلها في نص ساعة، بفضل الله أنت تأكلها وتجز عليها في لحظة واحدة. إن الله جميل يحب الجمال. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معنى الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. دعنا من الإيضاح اللغوي لكلمة البطر، ولكن حسبنا بيان النبي عليه الصلاة والسلام. قال البطل ماذا؟ ماذا؟ رد الحق. الحق يرد، فلا ينقاد المسلم للحق، ده كبر. والحق هو الذي لا مهمز فيه ولا شك. طيب ممكن إنسان يقول إن هذا الحق بالنسبة لي ليس بحق؟ لا، إذا كان الحق واضح المعالم ومثله لا يرد عند أهل الإنصاف فلا التفات لمن همز فيه. فإن ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل الأنبياء إلا ليبينوا للناس دين الله عز وجل. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فأفضل الناس بيانا هم الرسل، هم الرسل. طب عندما يأتي أقوام يقولون لنبيهم ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهطك لرجمناك، يقولون هذا لرسولهم أنهم لا يفقهون كثيرا مما يقوله من الحق، يا ترى هل كلامهم هذا يكون مقبولا؟ يكون مقبولا؟ اللهم لا، ده نبي، والنبي هو الذي يبين للناس دين الله. فكيف يقول هؤلاء الناس أنهم لا يفقهون كثيرا مما يقوله نبي الله شعيب؟ إذن لا ينبغي أن يلتفت إلى الكلام الذي يقوله من لم يتصف بالإنصاف، بالإنصاف، والإنصاف عزيز. فالحق هو الثابت الواضح، الحق هو الثابت الواضح، ده حق. فشروق الشمس من المشرق هذا حق، وغروبها من المغرب هذا حق، والقرآن كلام الله عز وجل هذا حق. والله تبارك وتعالى لما كان موجدا هذه الدنيا وجعل فيها الأمارات والحكم الدلة على وحدانيته والدلة على قيوميته والدلة على نفاذ أمره، كان ذلك كله من جملة الحق. قال الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى مع بيان الحق ووضوحه إلا أن قوما قبلوه وقوما ماذا؟ ردوه. وهذا شأن الرسل. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. سبحان الله. يبقى نبي الله تعالى صالح دعا الناس وأقام البراهين المادية على صدقه عندما أخرج لهم ناقة فتية من الصخر الجلمود، الصخر الشديد الصلابة، قالوا له طلع لنا ناقة من الجبل ده، فدعا الله فطلع من الجبل ناقة، وقال لهم طب الناقة دي بقى لها نظام، النظام أن القبيلة كلها تشرب في يوم والناقة دي الوحيدة إيه تشرب في يوم آخر. كذبوه في دعوته إلى التوحيد، اثنين شككوا في رسالته، ثلاثة طمعوا في هذه الناقة فذبحوها، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب. يبقى مع وضوح دعوة نبي الله تعالى صالح إلا أن الناس اختلفت فيه، فاختلاف الناس في الحق ليس دليلا على ضعف الحق وليس دليلا على ضعف صاحبه، ولكنها سنة قائمة. ما من نبي أرسله الله إلا كان له من نصره وهم القلة، وهناك من عاده وهم الكثرة. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، قال أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. عداء مستحكم بين أهل الحق وأهل الباطل، فمع وضوح الحق إلا أنهم لم يقبلوا، ده يسمى ماذا؟ كبر. هذا كبر، غمط. فغمط الحق أي رده، وهذا من البطر. إذن البطر مرض يصيب الإنسان يجعله يقع في شيئين: الشيء الأول يرد الحق حتى ولو كان بينا واضحا، الحاجة الثانية أنه يزري الآخرين ويزدري بالآخرين، يزدري أي يحتقر، لأن صاحب البطر عنده ماذا؟ عنده إمكانيات، فيلتفت لنفسه فيظن أنه أفضل من غيره، أفضل من غيره علما أو حفظا أو عقلا أو رأيا أو دينا أو قوة أو مالا أو منصبا، نسأل الله تعالى العافية. إذن البطر آفة تصيب الإنسان في نفسه تقتله قتلا، فلا يصلح أبدا، لا يصلح ماذا؟ أبدا. وقريب من ذلك مسألة الغرور، فالإنسان الذي يصاب بالغرور هو ذلك الإنسان الذي عنده إمكانيات، فدائما يطمح إلى ما هو أعلى من الإمكانيات، سبحان الله. فكل من طلب شيئا لا يقدر عليه، لا يقدر عليه ظنا أنه يحصله، مصاب بنوع من الغرور. ولذلك كانوا يقولون: تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يعني الإنسان عاوز ينجو من عذاب الله، ومع ذلك هو من أشد الناس حربا لله. تبتجي زي دي، واحد عاوز إن هو ينجو من البحر يعمل إيه؟ لابد أن يركب السفينة، بدل ما يركب السفينة لم يركب السفينة. إذن هذا غرور، هذا ماذا؟ غرور، نسأل الله تعالى العافية. وهذا بخلاف الغرور: ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور قراءتان: الغرور آفة النفس، والغرور الشيطان. وسمي الشيطان بالغرور لأنه يوقع الناس في ماذا؟ في الغرور. إذن الذي يوقع الناس في الغرور هو من؟ هو إبليس والعياذ بالله، عدو متربص على قلبك ينتظر الغفلة منك ليفسد حياتك وليهلكك. وهو عمل المسألة دي عندما قطع الوعد على نفسه: وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: ولآتينهم من بين أيديهم وعن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولهذا حذرنا ربنا عز وجل في القرآن كثيرا من الشيطان، لأن الإنسان إذا أطاع الشيطان كثيرا في كل أموره قد نصبه إلها معبودا من دون الله. قال الله: يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد، وعهد الله تعالى لنا أي أمره، ربنا عز وجل أمرنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لماذا يا رب؟ إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا أمما كثيرة أفلم تكونوا تعقلون. هذا هو الشيطان، هذا هو الشيطان. الإنسان إذا كان يعلم أن عدوا يتربص به فنام عنه وغفل، يبقى الإنسان ده عاقل ولا سفيه؟ أنت قاعد في البيت بتاعك وتعلم أن هناك عدوا يتربص بك، إن خرجت من البيت قتلك، حاجة من اتنين، إما أن لا تخرج وإما أن تخرج وأنت على حذر، وأنت على حذر. لكن إن خرجت من غير أن تحذر ومن غير أن تأخذ العدة لملاقاة العدو فأنت سفيه. وأعظم عدو هو من؟ هو الشيطان، هو الشيطان عدو، وعدو مبين. لا ييأس الشيطان أبدا، الشيطان لا ييأس أبدا. يريت أهل الإيمان عندهم جلد كأهل الباطل في هذه الأزمان، أهل الباطل عندهم جلد فظيع، وأهل الإيمان عندهم كسل وخور فظيع. هذا من جملة البلاء، من جملة البلاء أن الدين مبتلى بأبنائه، أبناء الدين لا يحسنون حمله وإنما هم مقصرون في حمله، وهذا من أسباب الفشل الذي وقعنا فيه. نسأل الله تعالى أن يسامحنا وأن يجبرنا وأن يرفعنا وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم. ده البطر. طب ورئاء الناس؟ إذن عندنا بطر وعرفناها، الكبر والغرور، وعندنا رئاء الناس، أي يريدون بأعمالهم طلب السمعة. السمعة كل حاجة عندهم، السمعة إذا معيار حركته إنما هي السمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فالتسميع من الرياء، لأن المقصود واحد. إيه المقصود؟ هو إظهار الأعمال للناس من أجل طلب المدح والرفعة والثناء. بعض الناس لو تصدق كده صدقة خفية يدي 5 جنيه، لو جبنا الميكروفون والتوك توك وحطينا الميكروفون والمكنة وتصدق فلان لابناء المسجد ب1000 جنيه ربنا يخلف عليه ويبارك عليه، يروح جاري الرجل التاني يجيب البيت ويدفع 2000 جنيه عشان يتلف الميكروفون الحاج محمد ابو علي ربنا يبارك فيه تصدق ب2000 جنيه، فيتعرف ان الرجل راجل ايه، راجل متصدق وراجل طيب. فالمسألة ينفعه بقى في التجارة بتاعته، سواء تجارة البهايم، تجارة السمك، تمارك الأسمنت، فبالتالي تسهل أمور سمعة، لأن التاجر سمعة، فيريد أن يتصدق طلبا للسمعة. سبحان الله. أو مدرس عشان العيال يروحوا له يدي درس، أو السمعة. ما أكثر من يعملون الأعمال طلبا للسمعة. كل الذين يراءون في أعمالهم لا يقبل الله تعالى هذه الأعمال. وهنا مسألة شرعية صغيرة جدا، وهي أن الأعمال التي هي في ظاهرها الصلاح ويقع الرياء فيها، سواء أن يكون الرياء سببا فيها أو أن يكون الرياء داخلا فيها، إذا كان الرياء هو الباعث على العمل فإن ذلك العمل يحبط، فإن ذلك العمل يحبط. يحبط يعني أي يحبط أجره، يحبط أجره. يعني لو عمل عمرة، هي العمرة أجزأته كعمرة، ولكن ثواب العمرة ليس هناك ثواب. لو قرأ قرآنا والباعث على قراءة القرآن الرياء فإنه لا يؤجر على هذه القراءة، لأن الباعث على العمل الذي ظاهره الصلاح ماذا؟ الرياء، السمعة، ان الناس تشوفه. تجد مثلا واحد يعني صايم يوم، فيجي بقى اسندني يا اخ فلان، هو مفيش حد عارف ان هو صايم ولا شيء، اسندني ليه تعبان ولا ايه؟ قول له لا تعسان النهارده هفتن شوي. ما الذي اصابك؟ شفاك الله وعافاك. لا لست مريضا. اذا ما الذي حدث لك؟ يعني صمت النهارده كده وربنا يعيننا ويقوينا على هذا الصيام. هو يريد ان يخبر الغير انه ماذا؟ انه صائم. الصوم بينك وبين الله، لماذا تخبر الناس على الصوم؟ إلا إذا كان لك مقصود شريف، أنك تخبر بالطاعة لتعين غيرك على الطاعة. فلا بأس للإنسان أن يظهر الشيء، ليس من أجل الرياء، ولكن من أجل حث الآخرين على هذا الصنيع. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه قوم اجتابوا النمار من شدة الفقر، فاجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الناس لهم بالصدقة، فقام رجل من الأنصار، الناس قعد لم يقم أحد، لكن قام رجل من الأنصار فأتى بصرة حتى كلت يداه عن حملها، فأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. فقام الناس سراعا يأتون بصدقاتهم. يبقى من الذي حث الناس على الصدقة؟ ذلك الرجل الذي سبقهم. فلا بأس بإظهار العمل الصالح إذا كانت هناك نية صالحة في هذا الأمر. إذا كان الرياء في العمل الذي يتجزأ، فالجزء الذي أصابه الرياء هو الذي يكون حابطا بخلاف غيره. يعني واحد مثلا بيقرأ قرآن عادي، وبعدين تلاقي ناس: الله يفتح عليك يا عم الشيخ، هذه قراءة جميلة، كأن جبريل يقرأ القرآن. لا بقى، طالما جبريل يقرأ القرآن بقى، طب أنا هوريكه بقى. فبدأ يحبر قراءته ليعدل مزاج السامعين في كم آية. إذن الآيات التي قصد من ورائها إظهار قدراتي ليثني الناس علي، الآيات ديت ليس عليها أجر، ليس فيها ثواب، والآيات الأخرى يؤجر عليها. إذن العمل إذا كان هيئة لا تتجزأ وأصابه الرياء، فإن الرياء يفسد الجميع. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. يعني لو إن هناك إنسان بيصلي، وقبل ما يسلم بلحظة خرج منه ريح، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ ما نقولش إن هو صلى قيام الليل ركعتين بجزء، والحتة يعني تمعتش إلا ثانية، ربنا غفور رحيم، طب ما نعديها. الراجل واقف على حلو بقاله ساعة تضيع، تبطل هذه الصلاة، ويلزم أن يذهب فيتوضأ ثم يعيد الصلاة مرة ثانية، لأن الصلاة ماذا؟ هيئة واحدة، بخلاف القرآن آيات. فيمكن آية قلبك يكون حاضر، وآية قلبك يكون ذاهب، أليس كذلك؟ يعني ممكن الإنسان عند قراءة القرآن في آيات يشعر بأنه في غفلة، وآيات يشعر بأنه في ذكر. إذن هذه أحوال القلب، فما بالك بالرياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون شيئا. إذا المرائي عاوز ويريد السمعة، يريد ثناء الناس، يريد مدح الناس، يريد المكانة عند الناس. طب طالما أنك تريد الأجر عند الناس اذهب إليهم لتأخذ أجر عملك. فيوم القيامة عندما يذهب ليأخذ أجر عمله فلا يجد ماذا؟ شيئا. لأن يوم القيامة يوم ما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ثم قال الله لكل امرئ شأن يغني. يبقى في ذلك اليوم لكل امرئ شأن يغني، ما فيش حد ملتفت لحد، نفسي نفسي. فالمرائي عندما يذهب إلى الذين كان يرائيهم هل يجد عندهم شيئا؟ لا يجد عندهم شيئا. أهل قريش عندما خرجوا من مكة وعلموا أن العير قد فلتت وخاطبهم أبو سفيان يقول لهم ارجعوا إلى مكة فإني قد حرست العير، خلاص ليس هناك سبب أن يكون هناك قتال، لأن القتال معناه سفك دماء. طب وليه أنتم خرجتم من أجل الحفاظ على العير وأنا هربت بالعير؟ فارجعوا. أبو جهل قال والله لا نرجع حتى نقيم 3 ليال تغني القيان ويعزفون ونشرب الخمر ولا يزال العرب يسمعوننا فلا يزالون يهابوننا. يبقى نقعد نشرب الخمرة والنساء تغني ونسمع المزيكا والموسيقى والناس كلها تسمع بنا، تسمع بقوتنا وكثرتنا فيهابنا العرب. إذن خرجوا ماذا؟ خرجوا كبرا ورئاء. نهانا ربنا عز وجل أن نتشبه بهؤلاء القوم. أهل الإيمان عندما يخرجون لطاعة الله لابد أن يتلبسوا بالطاعة، لأنه لو أصابهم العجب فإن العجب سبب أكيد للفشل، وهذا ما أصابهم يوم إيه؟ يوم حنين. قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. واليوم يطلق عند العرب على الوقت الذي كان فيه معركة، كيوم بعاث ويوم أحد ويوم بدر ويوم حنين. إذ أعجبتكم كثرتكم، قال الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى الكثرة عملت إيه؟ لم تغن عنكم شيئا وفررتم من المعركة ووليتم مدبرين لا تلتفتون وراءكم. فكانت الكثرة سببا في إصابتهم بالعجب، فلما أصيبوا بالعجب إيه اللي حصل؟ كانت الهزيمة. ثم بعد ذلك أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وكان بعد ذلك النصر بأمر الله. فقال الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. كأن المقصود من الخروج الصد عن سبيل الله. ما هم لما العرب تسمع بقريش وأن محمدا خاف من ملاقات قريش، ده حرب إعلامية هيترتب عليها إظهار قوة الكفر وضعف الإيمان وأهل الإيمان. يبقى الناس تقبل على مين؟ على الإيمان ولا تقبل على الكفر؟ دائما الناس يقبلون على القوي ويقتربون من القوي ويدخلون في أحلاف القوي وفي جوار القوي. فلما يخرج أهل الشرك لكي يظهروا قوتهم وبأسهم وأهل الإيمان يفرون من أمامهم، إذن المسألة دي هيترتب عليها ماذا؟ صد الناس عن سبيل الله. وسبيل الله أي الطريق المفضي إلى رضوان الله، الطريق المفضي إلى رضوان الله، طريق الجنة، طريق السعادة الأبدية، طريق الفوز الذي ليس بعده فوز، طريق الله المستقيم. الذي ندعو الله تعالى أن يهدينا إليه في كل يوم عشرات المرات، اهدنا الصراط المستقيم. ثم نقول صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا الصراط قطعا ليس قريبا ولا ملابسا صراط غير أهل الإيمان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. يبقى أعظم فضل إن ربنا عز وجل يأخذ بيدك ويدلك على الطريق المستقيم. من الذي سيكون معك في هذا الطريق؟ من؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله: وحسن أولئك رفيقا. يا إلهي، يا سلام، هذا طريق الله، طريق الله المستقيم المنير الواضح يفضي إلى الجنة. والذي يرافقني فيه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. أيوة نعم، الكفار يريدون صد الناس عن المشي في هذا الطريق. إذن خروج المشركين من مكة، خروج المشركين من مكة كان له أيضا قصد إعلامي، قصد إعلامي تخويف الناس من الإسلام، إبعاد الناس عن طريق الله عز وجل، كما يفعل رومان العصر، وكما يفعل فرس العصر، وكما يفعل كفار العصر سواء بسواء. يظهرون قوتهم من أجل إظهار ضعف المسلمين، فإيه اللي يحصل؟ يترك الناس طريق الله. الناس عاوزة تعيش، عاوزة تأكل عيش، مش عاوزين وجع دماغ، لا يريدون شيئا يسبب لهم ضيقا في حياتهم أو فقدا لمصالحهم، فبالتالي خلاص. إذا من أعظم مقاصد أهل الشرك في مسألة الخروج أنهم يريدون أن يصدوا الناس عن سبيل الله. اسمع بقى الآية بقى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثم كان التذييل الجميل: والله بما يعملون محيط. لما المؤمنين يسمعوا التذييل ده يشعروا بماذا؟ بالأنس. لما تسمع إن ربنا محيط بأعمال الكفار وراصد أعمال الكفار، طيب من هو الله الذي أنت تعبده وتحبه؟ وليك ومولاك. الآية قبل كده، الآية اللي قبل كده: فإن تولوا فاعلموا أن الله ماذا؟ مولاكم. ثم قال: نعم المولى ونعم النصير. يبقى مولانا، حبيبنا، متولي أمرنا، ناصرنا، معيننا، مقوينا، مرشدنا، هادينا، ناصرنا، مسددنا، ربنا المليك الذي نعبده، مطلع عليهم، راصد أعمالهم. إذا نشعر آنذاك بماذا؟ بالراحة، ونشعر بالأنس. فربنا بيقول: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يبقى أنت ضعيف ليه يا مسلم؟ لماذا تطأطئ رأسك في الدنيا يا مسلم؟ لماذا أنت ذليل؟ لماذا تشعر بالمهانة؟ أنت بالله عزيز. ففي ثورة هزيمة المسلمين في أحد قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن عزتك وشرفك بما من الله تعالى عليك بماذا؟ بالإيمان. ثم يبين ربنا عز وجل أن كيدهم في ضلال، وأن تدبيرهم في تباب، وأن سعيهم سيذهب أدراج الرياح، لأن الله تعالى مولى المؤمنين، ولكن من هو مولى الكافرين؟ من هو مولى الكافرين؟ قال الله: الله ولي الذين آمنوا. يا سلام على هذه الآية، نفسي نحن نقرأ القرآن من جديد، نقرأ القرآن لنلتذ بالقرآن، ونعرض القرآن على أنفسنا، ونعرض أنفسنا على القرآن، ونعمر باطننا بالقرآن، حتى تزهر هذه القلوب وتنير وتغسل وتطهر. الله ولي الذين آمنوا، انظر كده دخلت الآية: الله ولي الذين آمنوا. ثم قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والبدعة والمعصية إلى نور الحق والتوحيد والإيمان والسنة والطاعة. والذين كفروا أولياؤهم ماذا؟ الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الفطرة، لأن الفطرة نور. الفطرة هي دين الحنيفية، الفطرة هي دين الحنيفية. في الحديث القدسي في الصحيح: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. يبقى الناس كلها خلقت على الفطرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سبحان الله، الناس كلها بتولد على الإسلام، على الدين الحق، لأن الله تبارك وتعالى في عالم العلم، ونحن كهيئة الذر منذ زمن لا نعلمه، أخذ ربنا عز وجل العهد والميثاق أن نعبد كلنا، قدمنا العهد لله أن نعبده وألا نشرك به شيئا. قال الله: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ لا حجة بعد ذلك، لا حجة بعد ذلك. ولذلك لو في هناك طفل صغير كان راكب سفينة مع أهله، والسفينة هذه تكسرت وغرق كل الناس، والطفل الصغير ده تعلق بألواح وأنقذه الله تعالى إلى جزيرة، ثم بعد ذلك هذا الطفل شرب من ماء الجزيرة وأكل من ثمارها ولم يرى أحدا أبدا، يا ترى بأي دين سيعبد الله عز وجل؟ سبحان الله، سيتوجه إلى الله تبارك وتعالى بفطرته، وسيهتدي إلى الله تبارك وتعالى بقلبه، وسيكون من الموحدين. سبحان الله، فالله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا. وعرفنا ماذا صنع ربنا عز وجل مع أهل الإيمان في بدر: قواهم وثبتهم وأيدهم وأنزل ملائكته ونصرهم على عدوهم ومكنهم من رقاب الكفار، فمنهم من قتل ومنهم من أسر، وغنموا الغنائم الواسعة أيضا. هذا كله لأن الله مولى الذين آمنوا. أما الكفار، اسمع: وإذ، يعني اذكروا أيها المؤمنون هذا الوقت، وإذ زين لهم الشيطان أعماله. الله، يبقى الكفار على علاقة بمين؟ بالشيطان، والتزيين بمعنى التحسين والتجميل. تجد الكفار معجبين جدا بترتيباتهم الكفرية، مبسوطين جدا، مبسوطين بعبادتهم، مبسوطين بالآلهة الفاسدة التي يعبدون، مبسوطين بكدهم لأهل الإسلام ومكروهم بأهل الدين، لأن هذا كله من تزيين الشيطان. فالتزيين هو التحسين والتحبيب والتجميل. إذا الكفار في كفرهم يحبون كفره، ولهذا نادى بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا حال الكفار، هذا حال الكفار. والكفر وأهله في كل الأزمان الطرائق واحدة، الطرائق واحدة. ولذلك لا ينبغي لأهل الإيمان أن يغتروا أبدا بأهل الكفر والعياذ بالله. فالتزيين هو التحسين والتحبيب والتجميل، كقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية. فالتزيين بمعنى التحسين والتجميل والتحبيب. طيب من الذي زين أي حسن أعمال الكفار للكفار وحببهم في أعمالهم؟ مين؟ الشيطان، الشيطان. ولذلك آية البقرة يخرجهم من النور إلى الظلمات، ذلك أن الطاغوت هو وليهم، لأنه يخرجهم من النور إلى الظلمات. قال بعض أهل العلم: الطاغوت هنا هو من؟ الشيطان. الطاغوت هنا هو الشيطان. وإذ زين الشيطان لهؤلاء الكفار أعمالهم، إن هم تنادوا فيما بينهم، إن هم جمعوا الفلوس عشان يطلعوا الرجالة، إن هم أعدوا السلاح، وإن هم طلعوا المعازف، طلعوا المغنيات، جابوا الخمر، فرشوا الدنيا، وزعوا الطعام على الرجالة، النساء بتغني، بيشربوا الخمرة، بيسمعوا الأغاني، يصفقون ويطبلون ويزمرون. هيصة. الهيصة دي كلها يا ترى كان بيعملوها وهم مبسوطين ولا هم مكروبين؟ مبسوطين. طب من الذي جعلهم مسرورين عند هذه الأعمال بحيث يقبلوا على حرب أهل الإسلام؟ من الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يا سبحان الله، تصور بقى المسألة دي. عندنا دلوقتي كفتين: أهل الإيمان مولاهم وجارهم وركنهم ومعينهم ونصيرهم هو الله، والمشركين معينهم ونصيرهم هو الشيطان. القول هنا هل هو قول مادي أم من باب الوسوسة؟ لما ألوم الشيطان إني جار لكم، يا ترى هل الشيطان تجسد لهم في صورة رجل فأخبرهم بذلك؟ فلو كان الشيطان قد تجسد في صورة رجل إذا لن يأتي بمفرده، وهذا قول بعض المفسرين أنه أتى بجماعة كبيرة، يبقى الشيطان أتى لهم في كتيبة من الرجال وقال لهم: أنا سأساعدكم على قتال محمد، إني جار لكم. ويقال بأنه أتى في سورة سراقة ابن مالك، سراقة ابن مالك. هذه أقوال مرسلة، والله تبارك وتعالى أعلم بما حدث. فهذا قول. القول الثاني أنه من باب الوسوسة، أي وسوس لهم وألقى في قلوبهم، لأن الشيطان يوسوس إلى الناس أي يلقي إليهم الأوهام حتى يقتنعوا بها. معذرة يا إخواني، ممكن يبقى في وهم، والوهم ده من كترته أنت تصدقه، أنت تصدقه، بل يمكن للإنسان أن يخترع كذبا ويردده ويخبر به هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، ومن كثرة ما يردد هذه الكذبة إيه اللي يحصل؟ يصدقها. قصة طريفة، فوق بقى القصة دي قصة جميلة ستسرون لها. كان فيه هناك رجل في زمن العباسيين اسمه أشعب. أشعب ده كان رجل بخيل جدا، وهناك قصص كثيرة نسجت حوله. فالعيال الصغيرين عارفين ان هو عنده دناءة وطفاصة كما نقول بالبلدي، فبيجروا وراه في الشارع يقعدوا يسقفوا يقولوا ايه أشعب اول بتاعه الكلام ده. فتحرج من هؤلاء الأطفال فأراد أن يصرفهم، فقال لهم: أما تعلمون أن أمير البلدة قد أعد مأدبة عظيمة، كل من أتاها فإنه يأكل ويشرب؟ الأولاد بصوا لبعض كده وبدأوا يجرون ناحية قصر الأمير. فلما شاف الأولاد كلهم بيجرم، بص شوية كده وفكر، قال: الله، وإيه المانع أن يكون كان ده صح؟ فأخذ يجري وراء الأطفال ظنا أن الأمير قد أعد ماذا؟ مأدبة. يبقى هو اخترع الكذبة وصدقها. وهذا كثيرا ما يحدث في دنيا الناس، إن إنسان مبطل وهو أصلا كذاب، فيتكلم بالكذبة بطريقة معينة، يكلم لسين وصاد وعين وكاف ولم وميم، كل الرموز بتاع المثلثات اللي درسناها في الرياضة. ولكثرة ما قال هذا الكلام ودار، يصيبه نوع من الوسوسة الشيطانية إن الكلام ده إيه صح، وهو اللي اخترع. زي مين؟ كصاحبنا أشعب هذا. فالشيطان يوسوس لأوليائه. طب هل الشيطان يوسوس لأولياء الله؟ لو أصابتهم غفلة فإن الشيطان يوسوس له. فإذا وسوس إليهم ذكروا الله فرجعوا إلى الله. ولذلك الشيطان من أسمائه الوسواس الخناس. يعني الوسواس يقبل ويلقي بوساوسه، أي بكلامه الخفي في قلبك، في قلبك يزين لك المعاصي أو يخوفك من الطاعات، تخويف وتزيين للمعاصي، ده طريقة الشيطان، يزين لك المعاصي حتى تقع فيها ويخوفك من الطاعات حتى لا تأتيها، ده طريقة الشيطان، يحجز بينك وبين الخير ويزين لك طريق المعصية والشر. فإذا ما انتبهت، إذا ما انتبهت وذكرت الله، الشيطان يعمل إيه؟ ينخنس. يعني إيه ينخنس؟ أي يرجع للخلف، أي يرجع للخلف. ولذلك عند مالك في الموطأ، وهذا الحديث إسنادي كلام، أن الشيطان ما رؤيا خاسئا ذليلا كما رؤيا في يوم عرفة. يبقى من أعظم المواطن التي يخسأ فيها الشيطان يوم إيه؟ يوم عرفة. لماذا؟ لاجتماع الناس على الذكر والتكبير والتهليل وتعظيم الله عز وجل. فإذا ما أصابتك غفلة ارجع إلى الله. قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون، يبصرون الخير والمعرفة ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى سريعا. فإياك من الشيطان، وإياك أن تترك الفرصة للشيطان كي يغلبك، هي حرب بيننا وبين الشيطان. هذا الشيطان يزين للكافرين ويحببهم في طريقهم، ويزين لهم، ويزين لهم أن يلقي في قلوبهم المعاني التي يجتمعون عليها وهي فاسدة. ومن هذه المعاني أنهم أقوى من الحق، أن الحق هذا سيكون سببا في تعطيل مصالحهم. والقرآن في هذا السياق سيأتي بيّن أن هناك طائفة من الكفار ربما لا يعتقدون الكفر، هم يدخلون في الكفر، ولكن سبب كفرهم هو الحفاظ على مصالحهم ومقدراتهم، سيأتي الكلام في ذلك. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم معين لكم ونصير لكم. فلما حصل أي في الوقت الذي حدث فيه الآتي قال الله فلما تراءت الفئتان، تراءت أي رأى كل فئة الأخرى، وإما أن تكون الرؤية بمعنى اللقاء. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبين، النكوص على العقبين دلالة على الفرار والهروب، فلو أتى بصورة مادية يعني أتى في صورة رجل ومعه رجال ليدخلوا في نصرة أهل الكفر ويعينوهم، أول ما يشوف الملائكة يعمل إيه؟ هيولي. يبقى نقص على عقبيه لأنه رأى الملائكة. وإما أن يكون ذلك الأمر من باب الوسوسة والتحسين والتزيين، فعندما التقى الجمعان وسمع ذكر الله فر. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط. إذا من الأشياء التي تجعل الشيطان يهرب من المكان الأذان. ولذلك لو أن هناك بيتا ترك سنين عددا وخشي من وجود الجن فيه، أول حاجة نعملها إيه؟ نأذن، لأن الأذان يطرد الشياطين. فلما تراءى جمع المشركين مع جمع أهل الإيمان، إيه اللي حصل؟ نكص أي أدبر على عقبيه مسرعا، والعقب له أسفل القدم. النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنسميه بالبلدي الكعب، يبقى العقب اللي احنا بنسميه بالبلدي ماذا؟ الكعب. لكن الكعب لا يسمى كعبة وإنما يسمى ماذا؟ عقب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس يتوضؤون فربما تركوا لمعة لم تصل إليها الماء، قال ويل للأعقاب من النار. والمقصود نكص على عقبيه أي فر هاربا وقال إني بريء منكم. ياه، يبقى بعد ما زين الخروج والاستعدادات وتجهيز الجيش وترتيب الصفوف وتجهيز الطعام وتوزيع الأموال، ده كل شغل الشيطان وزينه لنا، يقول إني بريء منكم. هذا شبيه بقول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. فلما يقول الإنسان اكفر هنا وسوسة وإلقاء في القلب وتزيين الكفر للإنسان. فلما كفر قال ماذا؟ إني بريء منك، إني أخاف الله. سبحان الله. وهنا أيضا نفس الشيء، وقال الشيطان لما قضي الأمر أي يوم القيامة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سبحان الله، ده شيطان، هذا وشيطان. إياكم أن تسلكوا سبيله وإياكم أن تكونوا من أهله وإياكم أن تدخلوا في طاعته. زين للكفار ورتب لهم وأغراهم ومناهم، يعدهم الشيطان ويمنيهم ويزين لهم، ثم قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إياك أن تصدق عدوك سواء كان إنسيا أو كان جنيا، إياك أن تصدق عدوك، افهم ولو مرة، سر في الطريق الصحيح ولو خطوة. فعندما رأى ما رأى قال إني بريء منكم. لماذا؟ دي جملة تعليلية، إني أرى ما لا ترون، لأنه قد رأى الملائكة. سواء كان هذا الأمر قولا حقيقيا أو كان إلقاء وسواسيا، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. هل الشيطان يخاف الله؟ القول الأصح في ذلك أي إني أخاف أن يكون هذا اليوم هو يوم نهايتي، يوم نهايتي، لأنه عاوز إن هو يقعد أطول فترة ممكنة. وربنا عز وجل وعده عندما طلب، قال ربي، طلب من ربنا عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فظن إبليس أن ذلك اليوم هو اليوم المعلوم الذي فيه ماذا؟ هلاكه. قال إني أخاف الله، أي إني أخاف عذاب الله أو إهلاك الله تبارك وتعالى لي. سبحان الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. كلمة والله شديد العقاب إما أن تكون الواو للعطف، فيكون والله شديد العقاب من جملة كلام من؟ الشيطان. أو أن تكون الواو استئنافية ويكون الجملة جملة جديدة، والله شديد العقاب من كلام الله عز وجل. ثم نسمع إلى هذه الآية وبها النهاية إن شاء الله. إذ يقول المنافقون، إذ أي أذكر في ذلك الوقت الذي قال فيه المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فاكرين عندما تكلمنا عن مسألة الغرور؟ مسألة الغرور إن الإنسان يطلب حاجة أكبر من إمكانياته، هو عنده إمكانيات لكن يطلب شيء أكبر من إمكانياته. يعني واحد مثلا افترضنا معاه 20 مليون جنيه، فيطلب يعمل مشروع مثلا ب20 مليار جنيه، يبقى ده غرور، حاجة أكبر من إمكانيات. فغالبا من طلب شيئا أكبر من إمكانيات إيه اللي يحصل؟ بينجح ولا يفشل؟ بيفشل، بيفشل. طيب من هم المنافقون والذين في قلبهم مرض؟ في قلبهم مرض في هذه الآية ترشيح لمعنى النفاق، يعني هذه الذين في قلوبهم مرض ترشيح لمعنى النفاق، أي هذا النفاق سببه المرض الذي في قلوبه، بخلاف الآية في سورة الأحزاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. دي غير دي، الذين في قلوبهم مرض في السورة لأن السياق كله سياق في غزوة بدر، والكلام هنا عن المشركين. من الذين في قلوبهم مرض؟ فكانوا متلونين في الجيش القرشي. من هم دول؟ إنهم أصحاب الأغراض. أصحاب الأغراض اللي هم مين؟ إنهم خرجوا مع المشركين، قالوا لو انتصر المشركين، انتصر بتوع قريش، يبقى حاجة كويسة ونبقى معاهم ونكسب الغنائم ويبقى سمعة كويسة لنا، ولو حصل أي شيء وللدايرة كده ندور الجري ونسيبهم. ده وهذه الطائفة موجودة في كل زمن. إذن هم كفار، هم كفار يعبدون الأصنام ويكرهون الدين ولكن يحبون مصلحتهم، أصحاب أغراض ومصالح. دي بلاء مستطير، أصحاب الأغراض والمصالح في كل زمن هؤلاء بلاء. نسأل الله تعالى أن ينجينا جميعا من شر هذا البلاء. إذن اللي بيحركه والباعث على عمله هي المصلحة، هي المصلحة. فلو انتصر المسلمون خلاص، حتى لو اتأثر يقولهم أنا معاكم وأنا تبعكم، حتى لو كان النفاق، حتى لو كان الكفر في قلبه، لأن أهم حاجة عنده ماذا؟ المصلحة، هو عبد المصلحة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما رأوا المؤمنين كمية قليلة ورأوا المشركين ما بين 700 إلى 1000 والمشركين معهم عشرات الفرسان والسلاح ودنيا، والمسلمين ليس معهم إلا السيوف جرابها فقط و300 واحد، قال الجماعة المؤمنين دول عندهم غرور، ظنين إن هم بعددهم القليل دول يستطيعون أن يهزموا هذا العدد الكبير، هذا غرور. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، فأجاب الله عز وجل: ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله يا أمة الإسلام، ومن يتوكل على الله، لو تتوكلون حق لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. العصافير والطيور أول النهار كلها طول الليل جعان، لأن الأكل اللي أكلته امبارح هضمته، فتبقى بطونها إيه؟ ليس فيها طعام. الطير ده كله يخرج من أعشاشه بأمر الملك، وما من طير يعود إلى عشه إلا وهو قد امتلأت بطنه بأمر الملك. دائما يفكر الناس في الرزق ولا يفكرون في الرزاق. سبحان الله، نفكر دائما في الرزق ولا نفكر في الرزاق. نتوكل على الله، نتوكل على الله، لأن الله تبارك وتعالى هو ولينا وهو الذي ينصرنا. أصحاب الناس غير المؤمنين لما قيموا المسائل بتقييم مادي ظنوا أن أهل الإيمان أصابهم الغرور، لأن لابد عند المعركة أن يفشل أهل الإيمان، ولكن قال ربنا عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز. يا سلام، فإن الله عزيز، ثم قال: حكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بعزته، وأن يكرمنا بكرمه، وأن يقبل علينا بوجهه، وأن يوسع لنا الأرزاق، وأن ييسر لنا الأمور، وأن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وارفع بحقك كلمتي الحق والدين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، واصرف عنا الكفر والنفاق والشقاق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الهادين المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.